الحمد لله رب العالمين. نبدأ إن شاء الله ولا ننتظر؟ طيب طيب إن شاء الله عز وجل. أصر الشيخ أبو بكر وبارك الله فيه. نبدأ الشيخ أحمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لنعماء ربنا مجازيا ولإحسانه موازيا، وإن كانت آلاء ربنا جل وعلا لا توازى ولا تجارى ولا تبارى ولا تمارى. نحمد ربنا حمدا نستدفع به النقمة ونستنزل به الرحمة، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا 19 الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نبدأ إن شاء الله عز وجل وعلى حسب الوقت، إن أردنا إن يسر الله لنا وانتهينا من هذا المقطع فهو فضل من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين. والكرام الكاتبين هم ملائكة من الله تبارك وتعالى أوكلهم الله عز وجل لحفظ أعمال العباد وكتابتها، كما قال جل في علاه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني إن عليكم ملائكة حفظة كراما، فلا تقابلوهم بالقبائح، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم، فهم كرام على الله جل وعلا، كاتبون لأعمال بني آدم، يكتبون كل شيء من الإنسان، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يسجلان ويقيدان ما يكون من العبد، وهذا الذي يسجل هو ما سيحضر أمامك يوم القيامة ويلزمك في عنقك. عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنهكم عن التعري؟ إن معكم من لا يفارقكم في نومكم أو لا يفارقكم في نوم ولا يقظة حتى يأتي أحدكم أهله، وفي رواية: إلا حين يأتي أحدكم أهله أو يأتي خلاءه، ألا فاستحيوا ألا فأكرموهما. فإكرام هذين الملكين يكون بعدم فعل القبيح أمامهم. كذلك هناك نزاع بين أهل العلم حاصل في هل المباحات تكتبها الملائكة أو لا. المجمع عليه أن المباحات التي يعملها الإنسان بقصد أو من غير قصد، سواء يعني لو هو أراد بها الأجر أو لم يرد بها الأجر، إن أراد بها الأجر فإن الله عز وجل يحاسبه عليها، وإن فعلها من غير قصد فإنه لا ثواب ولا عقاب فيها. لكن هل الملائكة الكرام الكاتبون هؤلاء يكتبون هذه الأشياء أو لا؟ هناك قولان في المسألة. الأول أن كل شيء يكتبه الملكان لعموم قول الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال مجاهد وغيره يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه يكتب، وفي الأثر اكتب صفير وعلى الله التفسير. الثاني لا يكتب إلا ما يكون من حسنات أو سيئات، كما قال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤذر، لظاهر قول الله عز وجل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذان القولان. واختلف أيضا العلماء في ذكر القلب، لو أن عبدا ذكر الله عز وجل في قلبه هل تكتب، هل يكتب الملائكة هذا الذكر أو لا؟ جاء في شرح مسلم للإمام النووي قال القاضي واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب أو لا تكتبه، منهم من قال أنهم يكتبونه بعلامة يجعلها الله عز وجل لهم، ومنهم من قال لا يكتبونه، ورجح الإمام النووي قال الصحيح أنهم يكتبون هذا الذكر الذي بالقلب بعلامة أودعها الله فيهم. ثم قال رحمه الله فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله فيها ثلاثة آراء. الأول يحفظون الأعمال فيقيدونها، والثاني يحفظون من أمر الله بأمر الله، وهذه الملائكة متعددة ليس ملكا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فهم ملائكة كثر يحفظون العبد من أمر الله تبارك وتعالى أو بأمر الله عز وجل. ومنهم من قال أنهم يحفظون العبد من الأشياء التي لم يقدرها الله عز وجل عليه، ويستدلون أو يستأنسون بقول سيدنا علي لما جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين رجل من مراد، أو رجال من مراد قبيلة يعني، احترس فإن ناسا سيقتلونك، في ناس هيقتلوك يعني. فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خلّيا بينه وبين ما قدر الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى يبقى نؤمن الآن بالملائكة. طبعا هذا ذكر تفصيل بعد ذكر عام. الأول تكلمنا عن الملائكة، الآن بدأ المصنف رحمه الله يذكر أصنافا من الملائكة، فذكر الملائكة وأخص الأصناف التي هم يعني ما يكون مع الإنسان طوال حياته، والذي ينتزع روحه بعد انتهاء أجله، ينتزع روحه بعد انتهاء أجله. قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. الله تبارك وتعالى الآيات التي وردت في هذا المعنى ثلاثة أنواع. المعنى الأول يثبت أن ملك الموت واحد، المعنى الثاني يثبت أن ملك الموت ملائكة كثر ليس واحد فقط، أن الذي يتوفى الأنفس هو الله عز وجل. من مثال الأول قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. القول الثاني أو الوجهة الثانية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، توفاهم من؟ ملائكة كثر يعني. وقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وبالنسبة لله عز وجل قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال جماعة من العلماء أن ملك الموت ليس واحدا بل هو ملائكة متعددة، وكلهم موكلون بقبض الأرواح. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يبقى هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا أن ملك الموت واحد وله أعوان، ويعني ليس هناك كثير خلاف بين هذا أو ذاك. وكذلك استدلوا بآيات كثيرة أصحاب الرأي الأول، والنازعات غرقا، قال النازعات التي تنزع أرواح الناس أو تقبض الأرواح، والناشطات نشطا، فهذه عبارة عن إيه؟ عن مجموعات كثيرة يعني. أما بالنسبة لقول الله عز وجل، يعني يظن بعض الناس أن هذه إشكالية، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا ليس فيه إشكال ولا شيء، ملك الموت يفعل قبض الروح بإذن من الله تبارك وتعالى. وأحيانا العرب تسند الفعل للذي يقوم به للفاعل، وتسند الفعل لمن أمر به. عندما أقول أن العسل فيه شفاء، ولذلك الذي لا يضبط اللغة سيضل في أشياء كثيرة. نسمعنا الذي يعترض على كلمة يا طيبة يا دوى العيان، ألك هذا شرك؟ لا، هو نسب، هو نسب الفعل الذي يفعله الله تبارك وتعالى لسببه. أما أقول العسل فيه شفاء للناس، هل العسل يشفي؟ العسل لا يشفي، والذي أودع فيه الشفاء هو رب العالمين جل وعلا. فأنا أسند الأمر لفاعله، أو أسند الأمر لمن قام به. هذا في كلام العرب كثير جدا، ولذلك نقول أن اللغة العربية مهمة في ضبط هذه الألفاظ. كذلك النقطة المتعلقة، هل يسمى ملك الموت عزرائيل؟ هذا جاء في أخبار أهل الكتاب وأخبار بني إسرائيل، ونحن لا نصدق هذا ولا نكذبه. وملك الموت اسمه ملك الموت في القرآن. قال الموكل بقبض أرواح العالمين، العالمون هم ما سوى الله عز وجل، كلمة العالمون ما سوى الله عز وجل، فكل من على ظهر الأرض ومن كان في بطن السماء يفنى ويموت، وليس غير الله يبقى. والأرواح جمع روح، والروح غير البدن، الأرواح جمع إيه؟ جمع روح، والروح غير البدن. فالإنسان مكون من روح داخلية ومن جسد خارجي، الجسد ما يدرك بالنظر، والروح ما لا يدركه طرف. اختلف العلماء في تعيين الروح وبيان حقيقتها، لم يقف أحد من العلماء على كونها في شيء، وليس عندنا فيما يتعلق بالروح أكثر مما دلت عليه النصوص. نحن نعلم أنها روح تنقبض وتنبسط وتسر وتتألم، كل هذه الأشياء ثابتة. خلف هذه النصوص لا نعرف، ولا نقول كما قالت الفلاسفة أنها عرف. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الروح، أسألناك عن الروح، كل الروح من أمر ربي. أما كيفية تعلقها بالبدن لا نعرف شيئا عن ذلك، تكلم شيخ الإسلام تيمية في هذا، لكن هذا ليس مجاله وليست هذه درجته. لكن نؤمن بأن للإنسان قلبا وقالبا، روحا وجسدا، وأن الروح متعلقة بالبدن. طريقة التعلق أين مكانها؟ الله أعلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى الآن أخذنا النقطة الأولى، الإيمان بالإيمان بالملائكة الذين يكتبون ويحصون على العباد أعمالهم، أخذنا الإيمان بملك الموت والملائكة التي تساعده وتعاونه في ذلك. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي لمن استحق هذا العذاب. وهذا طبعا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وقلنا من قبل أن اليوم الآخر علم على ثلاثة أيام، إما علم على اليوم الذي تموت فيه أنت، وإما علم على آخر يوم في هذه الحياة الدنيا، وإما علم على كل ما يحدث من حساب وجزاء وعقاب وجنة ونار. هذا ضرب من الحديث عن اليوم الآخر، يدخل في ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر. عذاب القبر أنكرته طوائف من المعتزلة وبعض الخوارج، لكن أدلته أكثر من أن تحصى، كثيرة جدا أدلة عذاب القبر، ولا أدري كيف لهم أن ينكروا، كيف لهؤلاء أن ينكروا عذاب القبر. الله تبارك وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوم فرعون ماتوا غرقا، واليوم هم لا ندري أين هم، في قبورهم أو في في أعماق البحار خرج منهم من خرج وطفر على الماء من طاف، لكن الذي نعلمه أنهم يعيشون حياة برزخية وتعرض عليهم النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولذلك ابن كثير رحمه الله يقول هذه الآية أصل عظيم في استدلال أهل السنة بعذاب القبر وعذاب الإيه وعذاب البرزخ. والله عز وجل يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. البرزخ اللي هو إيه القبر، برزخ على الشيء في الأرض. تمام. والله عز وجل يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا إيه يعني هو بيتكلم اللي بيموت الآن، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، اليوم الذي تقبض فيه أرواحكم تجزون عذاب الهون. مش معقول هيقول له أنت اليوم ويقصد به اليوم الآخر، هو اليوم الآخر بالنسبة للذي يموت الآن، كما نقول أن اليوم القيامة عالم على اليوم الذي يموت فيه الناس الإنسان، وأنها تخرج هذه الأرواح بالضرب والتعذيب حتى تصير في البرزخ. لولا أن تدافنوا، النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، حديث رواه مسلم. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول هو مذهب أهل الحق، وهذا مذهب أهل الحق أي مذهب الإيه؟ الإيمان بعذاب القبر. قال أحدهم مهندس من المهندسين اللي طالعين الأيام دي يقول لك ده في سورة يعني في سورة ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. يقول لك هو قاعد ومرتاح، يقول لك بعثنا من مرقد، جالس ومرتاح، راقد ومرتاح. من قال أن الراقد يكون مرتاحا؟ أوليس الذي عنده سرطان في المستشفى والذي مرقب في عملية من العمليات اسمه مرقد؟ مش بيبقى رائد؟ من قال أنه مرتاح؟ ده قد يئن من ألم يهد الجبال ولا يدري به من بجواره. فكلمة راقد هنا في اللغة العربية ليست معناها النوم، النوم اللي هو يعني فيه استقلال يعني فيه أريحية، لا ليس كذلك. وهنا نقول أن الله عز وجل لما خلق الدور خلقها ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القيامة اللي هي الجزاء. الدنيا تكون الأفراح والسرور والأحزان فيها للأبدان والأرواح تبع لها، وفي القبر يكون الألم والسرور والفرح للروح والبدن تبع له. ونحن عندنا في الدنيا أخوك بيبقى نام جنبك على السرير، أخوك ينام إلى جوارك على سريرك، يرى أنه يتنعم وأنه يعني يأكل ما لذ وطاب وكذا، وأنت عندك كابوس وطلع عينك لا تشعران ببعض. فكيف هذا سورة مبصرة مما يحصل في القبر. قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. اسم منكر ونكير يا أخوانا جاءت به أحاديث حسنها البعض وصححها البعض، يعني من الأحاديث التي موجود في مسند الإمام أحمد حديث إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. أحاديث مثل هذا أثبتت هذا الاسم الذي أورده المصنف. ولذلك يقول الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤانسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعداني وجدا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يقلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهن. قال رحمه الله تعالى والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، روضة من رياض الجنة إذا نجح الإنسان في الإجابة على الأسئلة الثلاث التي هي: من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه الأسئلة نظنها سهلة، لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها. فينادي منادي السماء: أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له فيه مد بصره، حتى يأتيه رجل حسن الوجه وحسن الثياب، ويقال له: أنا عملك الصالح، إلى آخر ما نحفظ. أما إن فشل ورصد في الأسئلة التي يسألها، يقول: كذب عبدي، فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. فنؤمن أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من النار وعذاب النار. قال: ونؤمن بالبعث. البعث نؤمن هو إحياء الأموات من قبورهم للجزاء. والبعث نحن نعتقد ونقر وننقاد ونقبل كل ما جاءت به النصوص في أخبار البعث، وهو إحياء الأموات من قبورهم وقودهم إلى الله وقودهم إلى الله عز وجل لفصل القضاء. كيف يبعثون؟ بنفخة، النفخة التي يأمر الله بها إسرافيل أن ينفخ في الصور، يلتقم الصور، وهذا بعد الأربعين التي جاءت في حديث أبي هريرة: قل بلى وربي. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قد تكلمنا عن البعث في الدرس تقريبا السادس أو الخامس، تكلمنا فيه عن أدلة البعث بالتفصيل، لكن كما قلنا لكم من قبل أن المصنف يأتي بالمواضيع على شيء غير مرتب. قال: فإذا نفخ إسرافيل في الصور، قام الناس من قبورهم لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون. قالوا: أربعون يوما؟ قال: أبيت. أربعون شهرا؟ أبيت. أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء كمني الرجال، فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، ما عدا إيه؟ عظما واحدا يسمى عجب الذلف، هذا الذي تنزل عليه المياه فينبت، يركب الله عز وجل خلق يوم القيامة، تتشقق الأرض ويخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مقتنين، ويتجهون جميعا إلى أرض عفراء بيضاء لا معلم لها، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، نؤمن بجزاء الأعمال. الجزاء معروف، الجزاء في اللغة مصدر جازى يجازي، جزاء هي أصلا من الغنى والكرم أو الكفاية، لكنها استعملت فيما يكون مقابل العمل زي الجائزة هكذا. والأعمال جمع إيه؟ جمع عمل، والعمل يطلق على العمل الصالح والعمل السيء، من يعمل سوءا يجز به، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضم في العمل. طب والفرق بين الفعل والعمل؟ أن العمل يحتاج إلى نية، والعمل قد يكون بالقول وقد يكون باللسان وقد يكون بالقلب، أما الفعل فمختص بالجوارح على خلاف بين الناس في هذا يعني. وجزاء الأعمال والثواب مقابل هذا يكون يوم القيامة بعد أن يستقر النفس. طبعا فيه يقولون المصنف ما كان المفروض يأتي بهذا الكلام قبل العرض والحساب والميزان، ولكن شغال. قالوا المصنف يعني احنا قلنا ان المصنف هذا المتن يعني احنا ذكرنا القضاء والقدر تقريبا في 7 مرات او في 5 مرات وسنذكره بعد ذلك. فالمصنف كان يأتي وكأنه يرد على أناس يحدثونه. قال: والعرض، أي ونؤمن بالعرض، وهو ما يكون لأهل الإيمان من عرض الأعمال عليهم دون محاسبتهم. تفتح الصحف حتى هذا قبل، تعرض عليهم الأعمال قبل الحساب. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يعني السيدة عائشة كانت لا تسمع شيئا إلا وتجهل إلا وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. فالعرض هنا غير الحساب، العرض مجرد أنك تقر بهذه الأعمال، فعلت هذا أو لم تفعل هذا. أما الحساب من المحاسبة ومن المجادلة ومن يعني عد وإحصاء وهكذا. فالحساب يعني أن أنا بعد عليك حسناتك وأعد عليك سيئاتك، واحد بيحاسب واحد يعني. طب هل يحاسب الكافر؟ هل يحاسب الكافر؟ نسيبه درس عملي. الكافر لا يحاسب على رأي الصحيح من أقوال أهل العلم، الكافر لا يحاسب. لماذا؟ لأن الحساب من العد والإحصاء، يعد عليه الحسنات ويقابلها بالسيئات حتى يزن هذا بذلك، وهذا الكافر ليس له ميزان، ليس له ميزان وليس له حساب. قال: وقراءة الكتاب، بنؤمن بالبعث والجزاء على الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب. وكل إنسان سيقرأ، كل إنسان سيقرأ حتى لو كان أمي. الله عز وجل يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومنهم من يأخذ كتابه بيمينه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحق: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. ومنهم من يأخذه من وراء ظهره، يخبي إيده كده وراء ظهره، كما قال الله عز وجل في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. السيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تبكي، ذكرت أن هي تقول يعني ذكرت النار فبكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاث مواضع لا، ثلاث مواضع لا، أو ثلاث مواضع لا يذكر أحد أحدا حتى يعلم أين يقع كتابه، أين يقع كتابه، في شماله أم في يمينه أم من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع على ظهراني جهنم، وشرح النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الميزان. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة، ذكر هذه، قال: منهم من يأخذ الكتاب باليمين فهذا يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وهم الأشقياء. ثم قال رحمه الله: وأنشد: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، اقرأ كتابك إلى آخر، يا عبد على مهل هل ترى فيه حرفا غير ما كان، إلى آخر ما قال. قال: والثواب، أو نؤمن بالثواب والعقاب، يعني في يوم القيامة الثواب والعقاب بعد الاستقرار في الجنة والنار، وقيل قبله. لماذا؟ لأن الذي يأخذ كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية، هذا بان ثوابه، والذي أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره فهذا دعا بالصبور وهذا دعا بالويل، فهذا بان عقاب. قال: والميزان، ونؤمن بالميزان. بعض الناس ينكرون الميزان، والله يقول في الكتاب بصريح العبارة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. العلماء يعني لما تكلموا في الميزان اختلفوا في الأشياء التي توزن. طبعا نحن نؤمن أن الميزان حقيقي له كفتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي الكفة. لكن العلماء لما اختلفوا، أهل السنة لما اختلفوا، اختلفوا في أي شيء يوزن على ثلاثة أقوال. ثم اختار الإمام صاحب معارج القبول وقال الثلاثة كلهم صح، فلا لا ليس هناك يعني، لكن سنذكرهم على السريع. القول الأول بأن الذي في الميزان هو الأعمال، الله عز وجل يحول الأعمال هذه يحول الصلاة والزكاة والصيام والأذكار كل هذه الأشياء التي هي عبارة عن أشياء غير ملموسة يحولها عز وجل إلى أعراض توزن، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيب كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. يبقى الكلام ذات نفسه بيتوزنه، وأثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. فالله عز وجل يحول هذه الأشياء إلى أجرام وإلى أعراض. منهم من قال أن الذي يوزن هو الشخص نفسه ليست الأعمال، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين، حديث الصحيح مسلم. وفي رواية بيهقي إنه ليأتين يوم القيامة بالرجل الأكول السمين الطوال، الرجل الطويل يعني، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ثم يؤتى برجل نحيف خفيف لكنه من أهل الإيمان، كما في قدم سيدنا عبد الله بن مسعود، ساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد في حديث ذر بن حبيش من حديث ابن مسعود، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن الذي يوزن في الميزان والذي يوضع في الميزان هو الصحف التي كتبتها الملائكة، واستدلوا بحديث السجلات أحاديث البطاقة إن الله عز وجل سيخلص من أمتي رجل على رؤوس القلائق فينشر عليه 99 سجلة، 99 كتاب مملوء بالسيئات، فيوضع في كفة وتأتي البطاقة فتطيش السجلات. فاستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث. يبقى عند الذي يوزن ثلاثة أشياء، الذي يوزن إما العبد وإما العمل وإما الكتب، ولا مانع من هذه الثلاث. قال والصراط، الصراط من مواصفات الصراط أنه جسر أدق من الشعر وأحد من السيف كما قال أبو سعيد الخدري، والله عز وجل يضربه على ظهر جهنم ليمر عليه المؤمنون إلى جنات النعيم ويتساقط العصاة والمذنبون، وهو قنطرة بين الجنة والنار كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الحديث الطويل طبعا عليه مدحضة، ما الجسر يا رسول الله؟ قال مدحضة مزلة، يعني الأقدام تزل عليه وتسقط والناس يسقطون فيه، عليه خطاطيف وكلاليب وحسك كحسك السعدان، والناس يمرون عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والرجال. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في أو في نار الجهنم على وجهه. هذا الصراط. ولله ضر الحريري ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم. قال والجنة والنار مخلوقتان، وهذا بإجماع المسلمين أيها الأحباب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت عليه الجنة فرآها في المنام ورآها في اليقظة ورآها في الإسراء والمعراج، والأدلة على ذلك متواترة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم قال الله عز وجل أعددت بالصيغة الماضي لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى بهم صلاة الخسوف في أول خسوف، وبعد الصلاة مد النبي عليه الصلاة والسلام يده ليأخذ شيئا ثم تكأكأ أو تأخر أو تكاكر عنه، فقالوا يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت الجنة وبدا لي منها عنقودا لو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وأحاديث وصف الجنة معروفة. إذا هذا بإجماع أهل السنة أن الجنة مخلوقة وأنها ثابتة، هذا المعتزلة لهم كلام ثاني في هذا، لكن مذهب أهل السنة أن الجنة موجودة الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أي أنهما دائمتان على الاستمرار. وهذا أيضا مما اتفق عليه السلف خلافا للجهمية، فجهم قال كلاما لم يقل به أحد غيره، لأن القضية عندهم التسلسل عندهم ممنوع في المستقبل غير ممنوع في الماضي، وهذه أصول باطلة لا ندخل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وقوله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هناك أقوال أخرى لا داعي للإسهاب فيها ولا في ذكرها، لا ليس من ذكرها كبير فائدة. يعني قال: فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، وليست هي أول المخلوقات. نحن تكلمنا في البداية عن أوائل المخلوقات، وقلنا أقوال العلماء أيهما خلق أولا، العرش، الماء، القلم، وذكرنا قول الجمهور في هذا. قبل خلق الإنسان، لكن الله عز وجل خلق الجنة قبل خلق الإنس والجن، دلت هذه على هذا. قال: وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. الذي يدخل الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته، خلافا للمعتزلة يقولون أنه يدخل الجنة إن فعل الصالحات، وهذا واجب على الله تبارك وتعالى. ونحن عندنا أن الله لا يجب عليه شيء، فلو أن الله أدخل من خلق النار كان ذلك منه عدلا، ولو أنه أدخل جميع المؤمنين الجنة من غير حساب كان بذلك رحمة. وهذا من أحسن ما ذكره المصنف، حيث قال يعني أن الذي يدخل الجنة يدخلها ليس بعمله، وإنما يدخلها برحمة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: واعلموا أنه لا يدخل أحدا منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمضني الله عز وجل برحمته. فالأعمال إنما تكون في رفعة الدرجات أو في المنازل يوم القيامة بين يدي الله تبارك بين في الجنة. أما الدخول، مجرد الدخول يكون برحمة الله عز وجل. قال: ومن شاء أي من الخلق إلى النار يدخلهم النار عدلا منه، فإنه لا يدخل النار إلا من استحق أن يكون من أهل النار. إن ربك حكيم عليم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. كده يا أخوانا قد انتهينا يعني من هذا المقطع الذي، ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله عز وجل قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان لو أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. نقف عند هذا القدر إن شاء الله عز وجل، ثم نكمل في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. لو في أي استفسار يا أخوانا احنا تحت أمر. الله يبارك فيك شيخ أبو بكر، جزاك الله خيرا، يتقبل منا ومنكم. نعم. الله يبارك فيك شيخ، جزاك الله خيرا. نعم. هو رقيب وعتيد برضو، هذه مما اختلف فيه. رقيب وعتيد وصفان للملائكة وليس اسمان، وليس اسمين. تمام، يعني احنا نقف على المسميات بما ثبت في الشرع. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد يعني يراقب ويحسب ويعد. بل حضرتك كذلك لا، ما قلنا عزرائيل نحن لا نصدق ولا نكذب. أما مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ورضوان خازن وإسرافيل وميكائيل وجبريل، كل هذه المسميات التي